جل الإله جل الإله بذاته وتعالى ما غيره في كونه تعالى جل الإله بذاته وتعالى ما غيره في كونه تعالى وتقدست أسماؤه وصفاته وتعظمت بجلاله إجلالا وتلألأت آياته في كونه فله الوجود مصائرا ومآلا يا من بذكرك نستعين. Yeah.